لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. وبدأنا في شرح الحديث المرة شرح هذا الكتاب المرة السابقة وهذه المرة الثانية، وبدأنا في شرح الأثر الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن إمام الأئمة سفيان الثوري قال رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. وبينت المرة السابقة في نهايات هذا الشرح السابق المرة الماضية معنى إنما وهي للحصر، وبينت إجماع الصحابة على ذلك إنما العلم، وبينت كذلك قوله العلم، والعلم هنا المراد به كل الدين كما بينت، قلت ومراده العلم الشرعي الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب والعرف الذي لا يخالف الأدلة والمصالح المرسلة المعتبرة، وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، وسد الذريعة وهو قفل الباب الذي يؤدي إلى المعصية وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. ثم أوردت كلام الإمام الفقيه الأصولي أبي المظفر السمعاني في قواطع الأدلة وأبدأ هذا الدرس به. فقال رحمه الله في باب القول في مقدمات أصول الفقه في كتابه قواطع الأصول في الأدلة، فقال: الفقه في اللغة فقهت الشيء إذا أدركته، فهمته ووعيته وعلمت المراد. وإدراك علم الشيء فقه، نفس الإدراك فقه. دائما أبين في كتبي مسألة ضرورة الوعي والإدراك والفهم الصحيح والتعلم المستقيم الذي يأتي بالعلم النافع. قال تعالى: لتعيها أذن واعية، لتعيها أذن واعية. قال قتادة: أذن فهمت عن الله مراده، هذا هو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت لكي تعبد عبادة صحيحة لابد أن تعيها أذن واعية، أذن علمت وعرفت عن الله مراده. والذي يعرف المراد والمقصد الشرعي إنما يسير على الجادة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال: الفقه في اللغة فقهت الشيء إذا أدركته، وإدراك علم الشيء فقه. وأما في عرف الفقهاء، هذا من ناحية اللغة، أما في عرف الفقهاء العلم بأحكام الشريعة، الشريعة هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مندوب، هذا جائز هذا مستحب، هذا مكروه، وهكذا. وقيل إن الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح، الفقه هو استنباط حكم المشكل من الواضح بما عندك من الإدراك والفقه، إنما تستنبط أي تستخرج. الآية موجودة والحديث موجود، ثم بعد ذلك يستخرج الحكم الشرعي من خلال آلية تؤهلك أن تقول هذا حلال وهذا حرام. وهذا جله في علم أصول الفقه الذي هو عمود الخيمة في التكلم في دين الله. وكما قلت مرارا وتكرارا، تعريف علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط اللي هو استخراج الحكم، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ملايين من الناس يقرؤون كتاب الله ويقرؤون أحاديث رسول الله، ولكن لا يعلمون ما المراد وكيف يستخرج الحلال والحرام والحق والباطل من الآية أو من الحديث، إنما يستخرج بآلية كهذا الصانع والحرفي الذي دقيق ومتخصص في مهنته يعرف مثلا الثلاجة أو الغسالة أو السيارة، يعلم ما فيها كما نقول ميكانيكي، يعلم ما فيها، فإن فسدت يعرف تصليحها ويعرف الخطأ من الصواب. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقال هنا فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها عن طريق الاستدلال، الاستخراج والفهم ومعرفة الحديث لغة وشرعا كما معرفة الآية، وهناك استدلالات مختلفة. قال تعالى وثيابك فطهر، بينت فيها كلاما في أكثر من مقال ودرس، فيها ثمانية أقوال وثيابك فطهر، ثمانية أقوال بينتها تفصيلا، فهو استدلال من خلال معرفة الآية ومعرفة اللغة ومعرفة تفسيرها ما هي. فقال فلان يتفقه يفهم ويدرك ويعي إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق الاستدلال. بارك الله فيك. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التخصص، لابد من فقهاء وعلماء يعلمون الناس دينهم في المسائل العلمية، توحيد والمعتقد وصحة المعتقد وفساد المعتقد، وفي الأمور العملية الفقه، الصلاة، الطهارة، النجاسة، الحيض، النفاس، الاستحاضة، الوضوء، الأذان، البيوع، الرضاع، كله. فقال فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لينذروا قومهم. النذير البشير صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا الميراث إنما يكون من خلال الفهم والاستنباط والوعي والإدراك، ولن تتكلم كلاما في دين لا إلا أن يكون معك التخصص. رجل مهندس، والهندسة كليات كثيرة مختلفة في الكمبيوتر وفي الكهرباء وفي السيارات وفي الهندسة المعمارية وهكذا، كذلك في الطب، فلا بد من التخصص. ثم قال وأما أصول الفقه وبينته آنفا فهو من حيث اللغة ما يتفرع عليه الفقه في أصل وفي فرع، وعند الفقهاء هي طريقة الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. قالوا في علم أصول الفقه، معرفة علم أصول الفقه أقوال كثيرة، الذي ذكرته كالعلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، هذا من أجود التعريف. ومنها طريقة الفقه التي يؤدي الاستدلال بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. يبقى أنت لا تعرف الأحكام الشرعية إلا عندما تعرف قواعد أصول الفقه. قال عامة الفقهاء الأصول أربعة، كلام مهم للسمعاني، الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعبرة. العبرة إيه؟ القياس. هذا في المجمل، وبينت لك آنفا الاستصحاب وغيره. وقال بعضهم دلائل الشرع قسمان في دلالة ظنية ودلالة حقيقية. الدلالة الظنية اختلف فيها أهل العلم، يقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا في نفس الآية وفي نفس الحديث، ودلالة قطعية لا تحتمل إلا معنى واحد، كالآيات المحكمات، هن آيات الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، هن أم الكتاب المحكمات، ليس لها إلا معنى واحدا، والمتشابه أمر عظيم. ف فهناك دلالات ظنية ودلالات قطعية. فلذلك الأمر أمر العلم كثير وعظيم ومتفرع ومختلف. فلذلك كما بينت قبل ذلك من سنين كل القرآن طالب علم جعل أطروحة الماجستير له جمع الآيات التي اتفق وأجمعوا على أنها لها معنى واحد. كم آية؟ 179 آية فحسب التي اجتمع واتفق عليها اتفقت عليها الأمة سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، أن هذه الآيات قطعية ومجمع على تفسيرها. وآلاف الآيات في كل القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس بها اختلاف. فهذه دلالات ظنية، كل إنسان يدلي بما عنده من العلم وتختلف وجهات النظر والاستدلالات، تمام؟ فالعلم عظيم وكثير ويحتاج إلى ممارسة ومتابعة واجتهاد حتى تصل إلى الراجح من المرجوح. وهذا هو الفقيه الذي يستطيع أن يتكلم في دين الله، يعرف الحق من الباطل، لا يعرف الترجيح من عدم الترجيح، تمام؟ قال عامة الفقهاء كذا، وقال بعضهم دلائل الشرع قسمان، أصل ومعقول الأصل اللي هو القياس. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، كتاب وسنة وإجماع كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، كل إجماع عليه دليل من الكتاب والسنة، عرفه من عرفه وجهله من جهله، تمام؟ ومعقول الأصل هو القياس. وأشار الشافعي أن جماع الأصول نص ومعنى، هذا قول آخر الشافعي. فالكتاب والسنة والإجماع داخل تحت النص، والمعنى هو القياس. وأما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال. علم مكتسب تتعمق وتغوص في الأحاديث وفي الآيات وتفهم المراد وتستعين بالله أولا، ثم باجتهادك في الإلمام بكيفية التكلم في دين الله. قال تعالى قفوهم إنهم مسؤولون، وقال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فالأمر عظيم. فقال أما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال، وهو على ضربين، الضرب النوعين، مسموع ومعقول. المسموع كتاب وسنة وإجماع، فالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به أصلا، يقال العبادات توقيفية، يعني تتوقف على دليل. يبقى كل عبادة لا بد لها من دليل، القضية مش قضية نظر والاستدلال بدون أمر، لا، هناك عبادات توقيفية، قال الله قال الرسول إجماع المسلمين. والمعقول ما أخذ عن اجتهاد وصار به فرعا، ما أخذ عن اجتهاد وصار به فرعا، الأحاديث والآيات والإجماعات على تحريم الخمر. فقال ما أخذ عن اجتهاد وصار به فرعا، الخمر معلوم، وهذا الخمر يختلف باختلاف مادة الخمر. فهناك الخمر لفظ في الكتاب والسنة والإجماع، أحدثت أسماء كالقاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كل ما أسكر فهو حرام. حديث صحيح مسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أي شيء أذهب بالعقل فهو حرام، يدخل فيه كل المخدرات بجميع أنواعها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد وصحيح، قال يسمونها بغير اسمها على الخمر، شمبانيا ويسكي ومشروبات روحية، تغيير للمعنى بما يؤدي لتغيير للحكم، يبقى دي مش حرام، يسمونها بغير اسمها، تمام؟ فيصير فرعا خلاص، يبقى كل ما أسكر، حتى كان الشباب يشمون الكلة، الكلة دي جزء شيء سائل كاللبن غليظ، كنا في الصغر كان الصبي يأتي بشيء مليء بالقماش المقطع، ثم نلف عليه الخيط، ثم بعد ذلك حتى يثبت هذا نزيد عليه الكلة اللي هي صمغ، يجعل الكرة يلعب بها. فهذا الصمغ عندما يشمه هؤلاء الفساق يؤدي إلى السكر وإلى ذهاب العقل. فأي شيء مهما كان اسمه، ننظر إلى المعنى، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأي شيء يسكر فهو حرام. واختلفوا في حد العلم، صفة العلم وما هو العلم. فقال بعضهم تبين المعلوم أو معرفة المعلوم، البيان ما هو هذا الشيء، أو درك المعلوم، إدراكه واستيعابه واستنباطه وفهمه على، أو درك المعلوم على ما هو عليه، والأحسن اللفظ الأخير اللي هو درك المعلوم الإدراك. علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية، وفي لفظة إدراك القواعد، العلم بالقواعد، وفي لفظة إدراك القواعد، تدرك مسألة الإدراك في غاية الأهمية. نعم، انتهى كلام السمعاني رحمه الله. قلت وقوله فالمسموع من ما أخذ عن توقيف صار به أصلا، يعني عن كتاب أو سنة أو إجماع صار به أصلا، لأنه قام على الكتاب والسنة والإجماع، توقيف، توقيفية، عبادة توقيفية. وقوله والمعقول ما أخذ عن اجتهاد صار به فرعا، يعني آلية الاجتهاد والاستنباط وحسن القريحة، أي حسن الاستنباط والاستدلال. الاجتهادات والقريحة تختلف، ينظر رجل من أهل العلم إلى آية أو حديث يستخرج منها الزبد، وغيره ينظر لا يستخرج إلا زبدة أو زبدتين. فالمسألة هنا على مقدرة وطاقة المجتهد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قضية دي مش قضية كسب، هي قضية هبة من الله سبحانه وتعالى. ونعم الإنسان يجتهد في أن تزداد قريحته واستنباطه، هذا خير بلا شك، ولكن هناك بعض الأمور الإنسان يخلق ويجبل عليها ويكون هكذا. لذلك تجد الصبيان وطلبة المدارس وهكذا، منهم من لا يعني يجيب 50%، ومنهم من يأتي ب60، ومنهم من يأتي ب99%. فأمر هذا يعني على حسب ما يمن الله به على الإنسان. ومن هنا يختلف أهل العلم وتختلف درجات الاجتهاد. نعم، طيب، يعني قلت آلية الاجتهاد والاستنباط وحسن القريحة والفهم والفقه والعلم والفتوى التي يمن بها الله على من يشاء من عباده. ولا يستقيم هذا المقول إلا بالتوقيف والمنقول من الأدلة الشرعية القائمة على الكتاب والسنة. قلت عليه فالذي عناه الثوري من العلم هو الدين كله. قال ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين هذا كتاب من أجود كتب أصول الفقه، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا الكتاب في غاية الجودة، قرأته مرارا وتكرارا، ونقلت من كتبي نقولات كثيرة منه وعلقت عليها وشرحتها، فهو كتاب من أجود الكتب، لا سيما أنه سائر على الدليل على الكتاب والسنة. نعم، قال ابن القيم: ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، قضية مش علم فحسب، أنت لم تأخذ؟ ما أخذت؟ لماذا أنت كنت المرة السابقة معنا؟ فلماذا لم تأخذ الكتاب؟ هذا آخر نسخة لك هي. كيف أنا كنت وزعت المرة السابقة؟ أنت كنت نائم؟ الله المستعان. لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، القضية مش علم فحسب كما في الإجماع، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول ثم عمل ثم نية إخلاص لله واتباع السنة، في قول وفي عمل وفي نية، ولا يتبع السنة عمله مردود. فلذلك قال: ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا. طبعا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مقت اللي هو السخط العظيم من عند الله، يقول كذا ويفعل العكس، هذا رياء ونفاق وكذب. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا. العلم والعمل، العلم والعمل، هي القضية هنا الكلمة كلمتان مع ترتيب واختلاف نفس الألفاظ، عين ولام وميم علم، والعمل عين وميم ولام، في هناك اتصال ونسج بينهما. كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. أول ما قال صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما بينت في الكتاب السابق تحقيق كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب الحنبلي. أول ما قاله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح، كل الفلاح في الدنيا والآخرة بالتوحيد. لذلك قال أهل العلم: كلمة الفلاح تشمل كل خير، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عموم كلي، قاعدة مضطردة مستمرة لا تتخلف، بالتوحيد. وبينا أركان التوحيد وشروط التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. تمام. قال: وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، يعني علم الفقه. ما هو يعني ما الذي يفتى فيه؟ جل الفتاوى التي تأتينا من جل الدول، إنما غالبها بعد المعتقد، إما في الفقه، في الصلاة أو في الطهارة أو في الزكاة أو في الحج أو في الصوم أو في البيوع أو في الأقضية أو في الأشربة أو في الرضاع أو في المواريث، كل هذا في الفقه، كل هذا في الفقه. فلذلك قال بعد علم التوحيد: وأنفعها علم أحكام أفعال العباد. جل الأمة إنما تسأل الفقيه. قضية التخصص العلمي في الحديث مثلا، العوام لا يلزمهم ولا يركنون إلى مسألة نعرف شهر ابن حوشب ضعيف أم صحيح، وفلان صحيحة ثقة أو غير ثقة، دي مسألة تخصصية تقوم على معرفة الحديث، لأن ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. رب حامل فقه ليس بفقيه، هو المحدث غير الفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تمام. فلذلك قال: وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، يعني علم الفقه، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين علم التوحيد وعلم الفقه وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته صلى الله عليه وسلم. وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الآية العظيمة من سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون، ينفي عنهم من إيمان، حتى للغاية يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، لا كما يقول هؤلاء المجرمون العلمانيون الليبراليون الذين يصدون عن الكتاب والسنة ويقولون العقل فحسب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم بعد التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم من قضاء رسول الله هذا حلال هذا حلال، هذا حرام هذا حرام، انتهى الأمر، لا دخول للعقل فيما قاله رسول الله. وكذلك قال فليحذر الذين لا يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يحذر. وكذلك الآية الثالثة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآيات الثلاث تبين عظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مؤمن عاقل يرد طاعة الرسول الذي أمر بها الله؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجل العالم إلا من رحم الله وقليل ما هم يتصدرون في الأمر ويقولون لا علاقة لنا بمسائل الدين، هذه دولة مدنية ويريدون أن ينفون الكتاب والسنة ونتكلم بعقولنا، ما هذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو. ولكن غياب العلم النافع وقلة اليقين ونزول الجهل كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ينزل، وفي رواية مسلم يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها القتل الهرج والهرج القتل. فالمسألة عظيمة كما في حديث مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، اللهم أمين. قال ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فقه، على وعي، على إدراك، على فهم. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان التبليغ عنه من عين ألفاظه السنة، لذلك أهل العلم سلفا وخلفا المحدثون والفقهاء والأصوليون يتعمقون التعمق الفهمي الإدراكي الوعيي ويفهمون ألفاظه، يحللونها لغة وشرعا لكي يبينوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان التبليغ عنه من عين ألفاظه السنن وما جاء به وتبليغ معانيه. هذا هو الحديث، لابد أن يفهم، ولله الحمد والمنة كثر الشراح، جل الأحاديث مثلا الكتب التسعة مشروحة ولله الحمد والمنة، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك وأمور كثيرة. طيب، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: حفاظ الحديث وجهابذته أئمة الحديث الحفاظ المحدثون، والقادة الذين هم أئمة الأنامل هم المحدثون والحفاظ، وزوامل الإسلام يعني حملت علوم الإسلام أحاديث، الأحاديث عليها يكون الفقه، يصل الحديث في كتب الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود وهكذا، فيأخذه الفقيه ويفصصه ويفصله ويتقصاه ويعلم معناه ثم يشرحه، وينقل هذا الشرح للناس وللعوام ليفهموا. فحفاظ الحديث وجهابذته زوامل الآلة التي تحمل هذا العلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين البيان والتبيان والفهم. فهذا البيان يكتمل مع وجود الحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف، ثم يشرح وينشر على الناس. قال: الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله، المفروض حفظوا على الأمة، أليس كذلك؟ طيب، الذين حفظوا على الأمة، لأن هم الذين حفظوا هم الأئمة، الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير موارده. أهل الحديث رحمهم الله وجزاهم عنا كل خير عندهم دقة عظيمة أكثر من دقة معامل التحاليل ودكاترة التحاليل التي تفصص مثلا الدم والأشياء التي في الجسد حتى يعلموا تشخيص هذا الداء والمرض. كانوا يحافظون حفظا عظيما شديدا على الحديث، ويعلمون حديث فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله، من دون أبي هريرة فلان وفلان وفلان وفلان، كل فلان يعلم اسمه وما اسم أبيه واسم جده ومن أين بلد وأين ولد وأين مات وأين سافر ومتى سافر وإلى أي البلاد سافر. سبحان ربي العظيم، لأن القضية حتى تقف على الحديث الصحيح لتعلم الصحيح من الضعيف، فلان روى حديث في العراق مثلا وهو لم يدخل العراق ابتداء، فيعلم هذا الرجل ما دخل العراق، فكيف يحدث عن العراقيين وهو لم يروه يراهم ولا سمع من سمعهم. أمور في غاية الجودة، فعلا زوامل الإسلام، يعني الحملة الذين حملوا. قال: معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغيير موارده. لذلك آلاف الأحاديث دست في الأمة وانتشرت، فكان هؤلاء الأئمة يعرفون أن هذه الأحاديث كاذبة وباطلة على رسول الله، يفصصونها ويحققونها بشكل دؤوب عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة، اللهم أمين. قال: والقسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام. الأصل الحديث وصحة الحديث، ثم الفقه والفهم لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري ومسلم واللفظ للحاكم في المستدرك وصححه وفق الذهبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه الفهم والوعي والإدراك، التأويل ما يقول إليه الأمر في المستقبل، هو ليس من الغيبيات، بل هو يقف على الحديث وعلى الآية وعلى الفتوى وينظر إلى مآلات الأمور فيقول بشيء قد يحدث بعد سنين أو بعد قرون. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يفهم ويعي مآلات الأمور ما سيقول. لذلك الجاهل ينظر تحت قدميه، لا ينظر إلى الأفق وإلى ما سيكون، ومن ثم ومن هنا يختلف وتختلف الاجتهادات. والفهم الذي ورث في هذه الأمة النظر إلى المستقبل بهذه الفقهيات وهذه التأويلات العظيمة، ومن ثم المرجعية إلى أهل العلم الذين يعلمون تأويله، فلا بد للأمة أن تأخذ بأقوالهم، وهذا هو المعول الذي عليه تنصلح العباد والبلاد، هذا هو. فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأناب الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، هذا هو الدين، حلال وحرام. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال علي بن أبي طالب ومجاهد: التوحيد والأمر والنهي، إلا لآمرهم وأنهاهم. فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. كلام من ده؟ الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام ابن القيم. فقال: وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، لأنهم يعلمونك هذا الدين ويفقهونك فيه، وحسرة على من لا يحضر دروس العلم، والله وتالله وبالله حسرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هي القضية كلها الجمعة فاش الكلام ده؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وبلا شك، وهذا متفق عليه سلفا وخلفا، طلبة العلم الذين هم طلبة العلم ويطلق عليهم أنهم طلبة علم قلة. الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان معي أخ في دراسات العليا، فتكلم نقل ما نقله الشيخ ابن عثيمين عن طالب للشيخ ابن عثيمين، صاحبي هذا صاحب هذا الطالب عند الشيخ ابن عثيمين. المهم يعني كان الشيخ درسه سنين عدة لا يتجاوز 17 أو 18 كما قال ابن عثيمين في شروحاته التي تحولت بعد ذلك دروسا، غالبها يعني جل كتب الشيخ ابن عثيمين إنما جلها تنزيل، يعني يأخذ السي دي أو الشريط ويكتبونه، هذا من فضل الله على هذا الشيخ الفقيه الأصولي، فيكتبون ثم بعد ذلك يطبعون الكتب. المهم يعني، فقال عندما كانت الطلبة بهذا العدد أقل من 20 يعني، كان الطالب يفهم ويسألنا ونرد عليه، فلما كثر الناس وأصبحوا بالمئات الأمر اختلف، يعني كان يندم على القلة، كان يريد القلة، لأن مع الكسرة رغما عنه لن يستطيع أن يرد في الجلسة الواحدة على هؤلاء المئات. فانظر إلى هذا الفهم والوعي. فنحن لا عندما نرى العدد قليل فهذا خير، لأن القضية الأصل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال: وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولي الأمر منكم، اختلف الصحابة على وأولي الأمر منكم، البعض قال أولو الأمر الحكام والأمراء، وقال البعض الآخر من الصحابة هم العلماء، وجمع بعضهم هو ابن كثير وغيره، وقال اللفظ على ظاهره، فإن كان اللفظ على ظاهره يؤخذ بظاهره وعمومه أيا كان، فهذا ولي أمر وهذا ولي أمر، وهذا القول الراجح الذي أخذ به. فالعلماء الأمر الأعظم العالم، لأن الأمير وولي الأمر إن اتبع منهج العالم صلح وصلحت إمارته، لأنه أخذ بقول العالم، والعالم يقول قال الله وقال الرسول. فعندما يكون الولي الأمر عنده فقه أو يأخذ بأقوال أهل العلم استقام حاله. الخلفاء الراشدون الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أئمة في العلم، وهم من العشرة المبشرون في الجنة، فكانوا فقهاء ومحدثون. هؤلاء أصحاب رسول الله ليل نهار في سفره وفي مكوسه في المدينة مع رسول الله. فلذلك كانت أمر الخلفاء الراشدين من أجود السنوات التي كان فيها الأمراء. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم والصدق فيه، طبعا علم فهم إدراك وعي والصدق لله وإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الصدق أنت تعلم لله فحسب. العلم وهو العلم النافع، هناك علم لا يعمل به صاحبه فلا ينفعه، هذا العلم حجة عليه لا له، لأنه عرف الحق من الباطل وأصر على الباطل وترك الحق. قل فلله الحجة البالغة. قال: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ والفتيا إلا استثناء لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما يبلغ. مش حافظ الحديث ومش فاهم معناه الآية ومش فاهم شرحها تفسيرها، صادقا فيه يكون مع ذلك حسن الطريقة، رجل منضبط على الكتاب والسنة لا فاسق، أخلاقه طيبة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا يكذب، صادق أمين ورع، صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة. ما فيش حد يقول عليه ده رجل يعني فيه وفيه، أخبرك يقال هذا عن الكثير، نسأل الله العفو والعافية. وما في القلب يخرج للناس، قد ترى رجلا لا تعرف حاله. لو فطرتك سليمة تنظر أن هذا الرجل يعني في حاجة، كما يقول المصريين في حاجة أنا مش مستريح لها، في فطر بدون علم يشعر الرجل هذا الرجل فيه خير أم فيه سوء، ده معلوم. بعيدا عن العمم وبعيدا عن اللحى، القضية ربنا سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الله فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فقال مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، حتى العوام من الفطرة السليمة يعلمون الحلال والحرام. لو واحد أفتى ليك بشيء حرام يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، الناس عارفة. الناس الفسقة تبقى عارفة وتروح لشيخ عشان يقول لها الحرام حلال. بيقولوا عندنا في مصر علقها في رقبة عالم واطلع سالم، انا ماليش دعوة الشيخ الفلاني قال لي ده حلال وهو عارف ان هو حرام، ده بيضحك على نفسه، ده بيستعبط، عامل فيها قور وهو متنايل على عينه. ما ينفعش. غالب الامور الدينية معروفة. العيل الصغير اللي هو لسه 6 سنين 7 سنين، وللأسف النت الزفت اللي احنا فيه خلى العيال الصغير يمسك الموبايل عليه أفلام جنسية، ولو حد شافه يخبي يخش مش عارف تحت خرابه ولا تحت السلك كده، هو عارف انه ده حرام. العيل الصغير الذي لسه ما دخلش الابتدائية يعلم الحلال من الحرام، فالأمر بين. فلذلك قال مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية. يعني إيه؟ في بيته زي في الشارع، ما يجيش يتجمل في الشارع وهو في بيته خربان وعياله طلع عين أبوها ومش عارف يصرف عليهم وعمل فيها ورع وهو ابن 60 في 70. إيه ده؟ فمرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. ده الذي هذا هو الذي يتكلم في دين الله. فالحلال بين والحرام بين. الناس مش عبيطة، الناس تفهم، وربنا سبحانه وتعالى جعل الحج على الناس. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك، سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الموقعين اللي هم مين؟ العلماء. يوقعوا عن مين؟ عن الله والرسول، فهم رسل الله ورسوله. أهل العلماء أهل العلم ورثة الأنبياء، هم الموقعون، يتكلمون في كتبهم في تصانيفهم في فتاويهم في دروسهم في خطبهم. إعلام الموقعين تتكلم باسم الله ورسوله. فانظر إلى هذا، أمر عظيم. أمر الواحد لما يبقى نائب لرجل مركزه كبير، يعني مثلا شركة كبيرة جدا النائب بتاعها كيف يجله الناس ويقدروه ويخافون منه وكذا وكذا وكذا، فما ظنك بنائب عن الله ورسوله؟ فقال وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله. طبعا رجل حاكم له نائب يذهب يذهب يعني الحاكم يذهب هذا النائب لدولة أخرى، فالنائب يتكلم باسم الحاكم، فهو بيقول لك أنت بتتكلم باسم الله وباسم الرسول، فانظر ماذا تقول وأدرك ماذا تقول وتفهم. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات العظيمات الجليلات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب العالمين والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته أو يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، يستعد لهذا الأمر، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت والسداد. الأذان، هذا الأذان لسه؟ نعم. فقال رحمه الله: وما قول سفيان؟ إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة. هذه المقولة قلت عليها، ففيه هذا الكلام: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة. هذا الكلام فيه مقولة عالم فقيه شديد الوعي والفهم والاستنباط وحسن الاجتهاد ومعرفة مقاصد الشريعة. العلم، إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، بيبين لك كلما ازددت علما كلما سهلت الدين على الناس. هذا متفق عليه عند أهل العلم في مسألة الذي يعلم قدره العلمي يعلم كيفية التيسير. هذا الدين دين الحنيفية السمحة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحديث البخاري: إنما الدين يسر. فقلت قضية، مش قضية تشديد، كلما ازداد العالم علما يسر للناس وجعل لهم المخارج في ضيق وكرب يخرجه مما هو فيه، ولكن بالكتاب والسنة. ولكن الأصل أن يسهل الدين على الناس. مسألة التجديد تحتاج إلى ضوابط وإلى أسباب وعلل وشروط، لكن الأصل طبعا هناك تجديد في الدين وهناك تخفيف على حسب ما. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من قتل يقتل. ودي من أعظم التجديد. واحد بيفسد في الأرض ويخرب ويفجر يتساب، ده من أعظم التجديد، ولكن الأصل عدم التجديد. ففيه مقولة عالم فقيه شديد الوعي والفهم والاستنباط وحسن الاجتهاد ومعرفة المقاصد، مقاصد الشريعة. هذا الكتاب كتبته في مقاصد الشريعة، المقاصد الشرعية من أهم ما يكون، التي تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، دفع المفاسد. يعني المقاصد الشرعية كلها في هذا الدين، وكل هذا الدين ضابطه وأصله جلب المصالح للعباد ودفع المفاسد عن العباد. فكل مسألة من مسائل الشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة. ومن ثم كانت البيانات والتفسير والشروحات لضوابط المصلحة ومعرفة ما هي المصلحة وما هي المفسدة، وكيف إذا حدث تعارض بين المصالح والمفاسد كيف نتصرف. هو كل هذا ودفع الحرج والمرونة في الفتوى ومراعاة اليسر في الدين ورفع الإصر، البلاء والشدة والنصب والمشقة والبعد عن الإفراط والتفريط. لا نسيب ولا نشدد، الإفراط والتفريط. قال أهل العلم: الحبل له وسط وطرفان، طرفه الأول وطرفه الثاني والوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التفريط والتسييب يصل إلى الردة والإلحاد، فسوق وفجور وسرقة وكذا. والتجديد عكسه. وهذا الدين كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط. وتأصيل مبدأ الترخص المعتبر الذي يوافق الكتاب والسنة وسماحة الدين ووسطية الإسلام وتعاليمه التي تهدي للتي هي أقوم وأحسن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي في المنزلة الرفيعة. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما عظيما، فالذي يسير على منهاج الكتاب والسنة، القرآن والسنة وأحاديث رسول الله، يكون مستقيما بين الإفراط والتفريط. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإنسان يبقى مؤدب، ما يبقاش قليل أدب، ما يبقاش بلطجي، يتبجح على الناس، على الناس اللي لهم منزلة. دي قلة أدب ووقاحة، هذا إفراط وتفريط، ما فيش وسط. الإنسان له مكانته الدينية، مكانته العلمية، مكانته في قومه. في ناس ما بتفهمش، عندهم غباء محكم وعندهم كبر والعياذ بالله، كبر كبر منزلته لا تصل به إلى هذا الكبر. هو عايش إنه ابن باشا، وهو مش ابن باشا، ده مش ابن باشا، ده إنسان في الواقع، ده إنسان عادي. بتكبر على الناس ليه؟ دي قلة أدب ووقاحة. الدين بيعلمك الأدب، بيعلمك الاحترام، بيعلمك إجلال الناس. يعني كما قلت هو الإمام ابن القيم يقول على العلماء: وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. يعني العالم تحبه وتحترمه أكتر من احترام أمك وأبوك. لسه بتكلم في أخ قال لي أدبه مع أبوه مع أمه، فالأب نزل للولد، خبط هو في بيت واحد يعني، فدب على الباب جامد جدا، قعد يديله حوالي 6-7 تقلام، والولد ساكت خالص، ده أبوه. ده بقى يبقى العالم أفضل من الأب والأم، ده كلام أهل العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان الجاهل يبقى شايف العالم ويقل أدبه عليه، ده ما عندوش أدب أصلا، ده عيب، ده شرعا وقانونا وكل حاجة المسألة كده. لازم الواحد يعرف قدره. يعني واحد معهوش إعدادية يجي عند واحد في أعلى درجات العلم ويقول له: أنا أحسن منك، وطز فيك. إيه السفالة دي؟ وإيه قلة الأدب والوقاحة دي؟ ينفعش، لا يستقيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: أتمم صالح الأخلاق. يبقى الإنسان مهذب ومؤدب وصوته عالي وما بيبقاش جعجاع. قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى الحمار واحد، ما هو واحد حمار قاعد في الشارع والناس اللي فوق سامعين صوت شتمته، ده حمار. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا هو الكلام، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويضبط هذا بالعالم الذي يعلم الناس العلم النافع، لا عايز دنيا ولا عايز شهرة ولا عايز منصب، لا، يفعل الأمر لله. فهذا من أجود ما يكون. فكلامه رحمه الله، لذلك قلت مقولة عالم فقيه شديد الوعي والفهم والاستنباط وحسن الاجتهاد ومعرفة مقاصد الشريعة التي تقوم على جلب المصالح ودفع المفاسد ودفع الحرج والمرونة في الفتوى ومراعاة اليسر في الدين ورفع الإصر والمشقة والبعد عن الإفراط والتفريط. لذلك كتبت هذا الكتاب. وتأصيل مبدأ الترخص المعتبر الذي يوافق الكتاب والسنة وسماحة الدين ووسطية الإسلام وتعاليمه التي تهدي للتي هي أقوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين بلا خلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني إيه صوت النبي؟ طب النبي مات، السنة بتاعته طب النبي قال إيه؟ العلماء ورثة الأنبياء. فأهل العلم قالوا لا يجوز للعوام أن يرفعوا أصواتهم على أهل العلم، لأنهم أهل العلم يتكلمون بالكتاب والسنة. عشان كده الصحابة كانوا لما يجوا يتكلموا مع بعد ما نزلت الآيات بسورة الحجرات، كانوا يتكلموا مع النبي بكلام النبي ما يسمعوش، هو مش عايزين يرفعوا صوتهم على النبي، يتكلموا مع النبي بكلام النبي يستفسر منهم انت بتقول ايه يعني، شوف الأدب. فأهل العلم قالوا كما يحدث هذا في حياة النبي يحدث في موت النبي، كما أمرنا بالإنصات للقرآن أمرنا بالإنصات عند سماع الحديث. وقاسوا عليها العلماء الذين يوقعون عن رب العالم عن الكتاب والسنة، فقالوا من الأدب. وطبعا طلبة العلم العقلاء يتأدبون مع شيخهم تأدبا تبارك الله، هذا هو. لكن بني آدم مش فاهم ده، ما يلزموش الكلام ده وما يفهموش، ولو قعدت معاه اليوم كله مش هيفهم. المسألة مسألة أدب وأخلاق وعلم ودين. نسأل الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.